كانش عندهم سيارات ولا دواجن. يعني حكم هذه وصلى ابو موسى في دار البريد والسرقين، يعني كنا الخيول دار الخيل والبرية إلى جنبه، يعني الأرض الفلاس صحراء طاهرة ما فيها أي شيء في جواره. فقال ها هنا وها هنا تم سواء. أنت شوفوا كيف يعني مر معنا أن أبا موسى الأشعري كان يشدد، وهنا شوف في أمر يعني أرواف الخيل طاهرة. قال قالي ما طيب حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الهضمي عن أيوب وأبو بكر ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الزمري عن أنس قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاشتووا المدينة استوخموها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وأنبالها. ولا زالت أبوال الإبل اليوم تتعاطى على كونها علاج ودواء، والله الحمد أتت بثمار طيبة أبوال الإبل، لا سيما في أمر الاستسقاء وما إلى ذلك. وألبانها فانطلقوا، لا شك أن أحسن الألبان ألبان البقر ويليها ألبان إبل ويليها ألبان غنم، معنى يا إخوان؟ ولا شك أن أجود اللحوم لحوم الغنم ويليها الإبل وفي الأخير البقر. الإبل؟ الإبل بعد الغنم اللحوم؟ اللحوم والبقر في الأخير. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبنها دواء ولحمها داء، معنى؟ ومعنى داء معنى داء يعني ايش؟ مش تحريم، لكن هو فعلا ما ثبت في هذه الايام من وجود الدولة الشرطية وما الى ذلك في لحوم البقر خاص، اما الابل لا ياتيها والغنم لا ياتيها. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني قال عليكم بالبان البقر واسمانها وسمنها واسمانها لأنها ترم من كل الشجر، وذلك ترون لسان البقرة يذهب يمينا ويسارا يأخذ من هنا من كل الشجر، معنى؟ ففي تفاوت على كل حال، لبن البقر هو أحسن اللبن ولحمه وأرض اللحوم. تلك شدنا قلت لفظة رحمها داء ضعيفة يعني على تصحيح الشيخ الألباني وجماعة صح الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة وجماعة أيضا صحيحة. وأيضا ما يلزمش قوله ده إنها إيه محرمة. يعني في شيء من الكراهة، وفعلا العرب كانت ما تأكلها. العرب أكثر ما تأكل الغنم ثم الإبل. ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نص عن سائر البقر. وبعض الأئمة المعاصرين يعني اعتراض على الشيخ الألباني رحمه الله في التصحيح يعني. يمكن ما في تعارض، يمكن الجمع. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذبح في الهدي 100 بدنة بنفسه ذبح نحر 63 وأكمل عليه الله. وبعدين عندك في الحديث يوم الجمعة من جاء الساعة في الأولى فكأنه قرب بدنة، ومن جاء الساعة الثانية كأنه قرب بقرة. لا شك أن الإبل أفضل أفضل من البقر لو وزن يعني قرنته البقر أفضل، هذا شيء معروف. هل مش ظنك الحديث طبعا ابن القيم في الطب النبوي مجلد رابع ذكر هذا الشيء بالتوسع وقارن بين ألبان هذه الحيوانات وبين لحومها. شفنا الواحد لسه مزرع هو القائلة زوجي لحم جمل الغش يعني يعود لا هي بتفرق بين حاجة وحاجة، في لحم جمل قريب سهل المنال وفي لحم جمل فوق جبل، وبعدين المخلوق بشحوم مش خالص اللحوم حمراء، فده بس من وجه المقارنة. قال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوه من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا النعم. شوف كيف جزاء الأحسن عملوا بإيه